بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه، أما بعد، فهذا المجلس 39 في مذاكرة حديث رياض الصالحين. وقفنا على باب قول الله جل وعلا: وجاءكم النذير. أولم نعمركم فيه ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون معناه: أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة، وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب. قال عكرمة وابن قاله قال أحسن الله عليك وقيل الشيب قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما والله أعلم. هذا الباب على ما ترجم عليه المصنف التزود من الخير، ولا سيما في أواخر العمر، واستدل عليه بقول الله جل وعلا من سورة فاطر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. نعمركم في هذه الدنيا، نحييكم فيها هذه السنين، يتذكر فيها من وفقه الله للتذكر، ويغفل وهم أكثر المكلفين، غافلون عن الذكرى، يلهثون في هذه الدنيا كأنهم مخلدون فيها، لا أن بعدها برزخ وبعد البرزخ حساب ومعاد، وإنما هم في لهث. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ما النذير؟ ذكروا فيه الأقوال التي سمعتموها، فقيل إنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس والجمهور، لأن الله عز وجل يقول في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: إن أنا إلا نذير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. اللهم صلي وسلم عليه. وقيل النذير الشيب، وهذا مروي عن جمع من السلف، منهم ابن عيينة، ويروى عن مجاهد وعن غيره. والشيب نذير والله، لأن غالب الناس يظهر شيبه في كبره، ومنهم من يظهر شيبه وراثة، ولهذا وجد من هو صغير في سنه، شاب يافع أو شابة يافعة، وقد بدا الشيب عليهم، فهذا له حظ من الوراثة. ونوع ثالث يظهر الشيب من وحشة استوحش بها، وغالبا يأتي هذا الشيب على هيئة ريشة في شعره، سواء في شعر رأسه أو في شعر وجهه، سواء في الحاجبين أو في الشارب أو في اللحية. والشيب على كل حال نذير لصاحبه، وهو لك أيها المسلم نور وبشرى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه ورواه غيره، أنه قال: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. ولما رأى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. رأى الشيب لاح في عارضيه، لأن أول ما يبدأ الشيب في العارضين، ثم ينتشر علوا وسفلا، علوا إلى الشعر شعر الرأس، وسفلا إلى شعر عارضي اللحية. قال: يا ربي ما هذا؟ قال: هذا وقار يا إبراهيم. فقال: اللهم زدني منه. ومما يستأنس به أن أعرابيا خطب امرأة فنظرت إليه وإذا الشيب قد لاح في شعره، فردته لشيبه، لهذا الشيب الذي لاح في شعره، فأخبر أنها ردتك، فسأل عن السبب فذكر له هذا الشيب، فقال قوله: عيرتني بالشيب وهو وقار، فيا ليتها عيرتني بما هو عار. وما جاء في تفسيره أنه الشيب، إذا جاءك النذير هو الشيب. وفي قول الله جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، ما يتذكر فيه من يتذكر، أن هذا التعمير قيل البلوغ، وقيل أن يبلغ 18 سنة، وقيل أن يبلغ 40 سنة، واستأنسوا بقول الله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهو سني الأشد، وقيل 60، وهذا هو الأظهر، والخلاف بينها خلاف تنوع، فإن كل من هؤلاء عمر، فالأول عمر حتى كلف، ولو ذهب قبل التكليف لسعد في الجنة في المجموع، فإنه يشهد لمطلق من مات من المؤمنين صغيرا أنه في الجنة، للمجملين لا للمعين. وقيل 18 لأنه عنفوان شبابه وشدة شهواته وتطلعه، وقيل 40، وقيل 60، ويؤيد 60 الحديث الذي رواه البخاري كما سيأتي. وهذا النذير للمؤمن عبرة، لأن المؤمن إذا ذكر أيها الإخوة تذكر، وإذا عبر تعبر، وإذا نصح انتصح، هذا عنوان المؤمن. فإنه إذا نوصح ولم ينتصح وكابر في الإيمان ما فيه وفي القلب ما فيه من الدغل، وإذا نصح ولم ينتصح وهذا نذير له، وإذا ذكر ولم يتذكر فهذا أشد، لأن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، دل على أن غير المؤمن لا ينتفع بالذكرى، وكلما زاد الإيمان زاد انتفاعه بالذكرى، وكلما نقص الإيمان نقص الانتفاع حتى يضمحل فلا يؤثر فيه الذكرى، ويكون قلبه كالكوز المجخي، الكوب المقلوب لا يقضب شيئا ولا يمسك شيئا. وأذكر سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، نذكر به المثل لقرب العهد به، ولا نزكي على الله أحدا، يقوم الواعظ أمامه والمتكلم أمامه يتكلم بكلام يعلمه الشيخ ويعرفه ويتأثر بكلامه، يتأثر ويدعو له، وربما عقب على كلامه وأثنى عليه به. لما؟ لأن المؤمن يقبل النصح من فوقه أو ممن هو مثله أو ممن هو دونه. وأنت أيها الموفق اعتبر وازدد عملا إذا لاحت عليك هذه النذر، وإن أعظم نذير من نصلي عليهم في صلواتنا من الأموات، نذير: ألا فلا يصيبنكم قلة الإحساس مع كثرة الإمساس. نعم، إذا قمت تصلي على الموتى تذكر أنك غدا أمامه، وأنه انقطع عملهم يتمنون تسبيحة، يعودون للدنيا ليسبحوا تسبيحة، يكبروا تكبيرة، يسجدوا سجدة، وأنت في مهل، فاستعن بالله ولا تعجزن، وأمل بالله خيرا. متى؟ إذا قدمت عملا. أما أن لا تقدم العمل وتؤمل بالله خيرا فهذا من سوء ظنك بالله ومن إعجابك بنفسك وبعملك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. قال العلماء: معناه لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة. يقال: أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه غيره. قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أبلغه 60 ثم لم يتب 60 سنة. لما؟ لأن ما بعد 60 حصيلة لها، ما يجمعه بعد 60 فلغيره إلا العمل الصالح. وقد أعذره أي بلغ في العذر غايته. وش بعد؟ أمهلك، بلغت 30 ثم 40 ثم 50 ثم 60. فأعذر الله عز وجل منك. وأعظم إعذاره من خلقه المكلفين أن بعث إليهم الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، إيش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهم حجة الله الرسالية على خلقه. ومن هذا الإعذار أن الله يمهل ويمهلك لعلك تتوب وترجع. فإذا بلغت 60 زالت عنك سكرة الدنيا وشهواتها وشهوة الشباب واندفاعه وفورانه، وش عاد بقي؟ إن لم تتب وتأب إلى الله جل وعلا فإن الله أعذر منك. وثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. منهم عائل مستكبر، فقير منتف يشوف خشمه، وشو عليه؟ على ماذا؟ على مرض في قلبه وهو الكبر. وأشيمط زان، شيخ كبير زلت عنه شهوة الشباب وعنفوانه، فعلى ما يزني؟ نسأل الله العفو والعافية. ورجل جعل الله بضاعته بعد العصر فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، لأن العصر آخر النهار والأسواق هكا الحين، ما هو الحين تقفل خلاص، بعد العصر يذهبون يتعشون وينامون. أظن أسواق الحين ما تبدأ لعقب العصر، زمان كأهله وأهله كما ترون. المقصود أن هذا نذير. ومن النذر المرض، كان مرضا فتاكا شديدا أو دونه، نذير لك. ومن النذر أيضا قلة الموافق لك من الناس، لأن قلة الموافق تورثك كدرا وهما وغما. فتؤمل نفسك في حال ودار ينزع عنها هذا الهم والغم والكدر. ومن النذير بلوغك أيها الموفق 60 سنة. ألا فأر الله من نفسك خيرا واعمل هذا العمل لينفعك لما بعد موتك. فهذا الذي ينفعك ويرفعك الله به، وهو الذي يبقى لك. ومن بلغ 60 وهو لم يزل على معاصيه يفرط في فرائض الله، يقصر في واجبات ربه عليه، ينتهك وما ينتهك من المحرمات لا يبالي بها، فإن الله أعذر منه أي بلغ في العذر غايته. ولله العذر علينا قبل ذلك وبعده. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. سبحانه لا إله إلا هو، الشأن فينا نحن وأنت يا من في عشر لي الستين، أي تجاوزت الخمسين، هذه عشر الستين، انتبه انتبه، لا أنك ستبلغ الستين، لا تضمن ذلك، ولكن هذه النذر أقبلت واللمبة الحمراء ولعت، استعد، والشيب علامة لذلك، كلما رأيت وجهك ورأيت شيبك فاجعله دليلا ونبراسا وحاديا لك إلى النذارة والإعذار. النذارة بقرب الأجل، والإعذار من الله عز وجل. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين إلى إيش؟ إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. ولقد كان من أهل الصلاح وأهل العلم من إذا جاوز عمر النبي عليه الصلاة والسلام 63 قال: أنا أعيش الآن في الربح، أعيش في الزيادة. وهذا شأن من ينتظر هذا الطارش الذي يطرق عليه الباب، لكنه لن يستأذن، سيدخل عليكم بلا استئذان. فيا سعد ويا حظ من أقبل عليه أجله وهو مستعد، ويا شقوة من كان في غفلته يعمى، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء، لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ إذا، نعم، ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء؟ نعم. قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. هذا الباب في حديث ابن عباس هذا، وما يليه في حديث عائشة وابن عباس، كلها على هذه السورة في المبادرة إلى عمل الخيرات في آخر الزمان، في آخر عمرك. وفي حديث ابن عباس: وكان شابا، كم عمره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، عمره 13 سنة، ناهز البلوغ. طيب 13 وسنتين وأشهر من 3 أشهر من خلافة أبي بكر، تمضي 15.5. ثم في خلافة عمر وامتدت 10 سنين، إذن هو شاب حول 20، 18-20 أو نحوها. وكان مشيخة بدر هم أهل مشورة عمر وهم جلساؤه. الصاحب ساحب، عرفني من تجالس أعرف من أنت. وهذا من توفيق الله للرجل وللمرأة أن يكون له الرفقة الصالحة. ترى رفيقك ما هو اللي يمدحك ويهايطبك وينفخك، رفيقك الذي يدلك على الخير بفعله قبل قوله، هذا رفيقك، هذا محل الغنيمة في رفقته. وإذا كان رفقتك أهل الصلاح وأهل العلم فيا سعدك، أعوان لك على الخير في الدنيا. عمر أهل مشورته وأهل جلسته من؟ القراء، كما سبق في حديث الحر بن قيس لما جاء بعمه. من عمه؟ نسيته، عمه سيد غطفان وسيد فزارة، عيينة بن حصن الفزاري. وكان أهل وكان القراء أهل أهل جلسة عمر، وجلساؤه مشيخة الصحابة ومشيخة بدر، تشمل سابقة المهاجرين وسابقة الأنصار رضي الله عنهم. كأن بعضهم قال: كيف يجالسنا هذا وفي أولادنا من هم في سنه؟ كأنه يقول ابن عباس ما جزم. فأراد أن يريهم أن المجالسة هنا للعلم لا للسن. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، والمرء بأصغريه إيش؟ قلبه ولسانه. فجاء ذات يوم فدعاني وإذا هم موجودون، فقال: ما تعرفون من قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره؟ فقال بعضهم: هذه بشارة لرسول الله ولنا، إذا جاء النصر وفتحت مكة أن هذا إقبال الخير، فنسبح الله ونحمده ونشكره. وسكت آخرون. هذا السكوت إما لعدم علمهم أو لأنهم يعلمون أن عمر عنده فيها شيء. قال: فالتفت إلي عمر، يقول ابن عباس، فقال: ما تقول فيها؟ فهل قال فيها ما قال من تكلم من المشيخة، أو تكلم بعلمه؟ تكلم بعلمه. وهذا باب قد يخفى على بعض طلبة العلم، أنه قد يجامل في المجلس أو يسكت، لكن إذا وجه الأمر إليه يبين ما عنده، فإن كان حقا قبل وإلا روجع فيه وذوكر. قال: هذا إعلام من الله نبيه بأجله، في أنه إذا قرب أجله والفتح قرب أجله فليسبح بحمد ربه ويستغفره. فقال ابن عمر: والله ما أعلم منها إلا ما قال هذا الفتى. فعرف هؤلاء المشيخة لماذا عمر يجلسه معهم ويأخذه في مشورته. فتحت مكة متى؟ العاشرة. متى فتحت مكة يا أهل الخير؟ عام الفتح. هذا فسر الماء بعد الجهد بالماء. فتحت مكة يوم فتحت مكة، صح؟ نعم. فتحت مكة في رمضان، في 22 من رمضان، في السنة 8 من الهجرة. كم عاش النبي بعدها؟ سنتين ونصف صلى الله عليه وسلم. فهذا إذان وإعلام من الله لرسوله بقرب أجله ودنو أجله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نشط في ذكر الله وتسبيحه واستغفاره أكثر مما كان في سالف عمره، ولأجله ترجم هذا الباب. فإنه لما نزلت هذه السورة: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده في الفرض والنفل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما ستسمعون من أحاديث عائشة برواياتها في الصحيحين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. شوفوا عندنا الرواية الأولى: ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تشمل الفرض والنفل. الرواية الثانية يش فيها؟ يكثر. يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، يعني أقل ما يقول مرة، وإن زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إكثارا. والإكثار ينسب للركن الواحد، ينسب أيضا لمجموع الصلوات. نعم. معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية له من هيله يا محمد؟ لا لمسلم. ها؟ لا لمسلم في صحيحه. الآن يتفنن لكم النووي، ذكر الرواية الأولى في الصحيحين بروايتيها، ثم أتى بروايتين في مسلم تفسر هذه الروايات. وهذه صنيعة أهل الحديث، يسوقون الروايات في الموضع الواحد يفسر بعضها بعضا، كما القرآن يفسر إيش بعضه بعضا. نعم. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الروايات دلت على أمور، فمنها أن قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قاله النبي في ركوعه وسجوده بعد فتح مكة، ما صلى صلاة إلا قرأ بها. وفي رواية عائشة الأخرى في الصحيحين أكثر منها، وفي الرواية الثالثة في مسلم أكثر من قولها، تشمل الصلاة وخارج الصلاة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لي، تأسيا به عليه الصلاة والسلام. وشاهد هذا الحديث للباب أنه يتأكد على المؤمن في تمام عمره الاستكثار من الصالحات، ومنها تسبيح الله وسؤاله المغفرة. ومناسبة سؤال المغفرة في آخر العمر، كما المغفرة بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا ليغفر الله لك ما كان فيها من تقصير، بعد خروجك من الخلاء تقول غفرانك، أي لا ألحق جزاء لنعمائك علي بإخراج هذه الفضلات، وغفرانك أيضا لأني لم أذكرك على هذه الحال التي لا تليق أن أذكرك عليها. والاستغفار في آخر العمر مساحة لما كان في أوله وأوسطه وأثنائه من التقصير والسيئة. إذا جاء نصر الله، نصر الله عام، والفتح هذا عطف خاص على عام. ما الفتح بأهل العهدية؟ فتح مكة. طيب في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو؟ ها؟ فتح خيبر الذي كان بعد الحديبية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولهذا وفد الوفود المبايعين له عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة لما رجع إلى المدينة، رجع للمدينة في ذي القعدة، ومن أوائل من وفد إن لم يكن أولهم وفد عبد القيس ابن قيس عيلان أهل البحرين، أهل هجر في الأحساء، وفدعاء النبي في ذي القعدة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم والشي أشهر حرم، ومما بقي عند العرب من آثار هذا دين إبراهيم تعظيم الأشهر الحرم. يلقى الرجل فيه قاتل أبيه وما عليه ثار لا يهيجه، ما هو لكرامة القاتل لكن لشرف الزمان. وجينا في زمان لا يبالون فيه لا بحرم ولا بغير حرم إلا ما رحم الله. وفدعاء النبي في ذي القعدة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، بنو حنيفة وتميم وكانوا مشركين كفار، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. بنو حنيفة في اليمامة وتميم في أين؟ الدهنة ونجد، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان. وين الحج؟ ها؟ لم يفرض بعد، لم يفرض بعد، ولهذا قلنا إنهم من أوائل أو أول من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام. وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير أو النقير، وهي ما كانوا يتخذونه ليجعلوا فيها الخمر. فهذا من الوفود، ومن العام التاسع من ذي القعدة إلى قرب وفاته والوفود يأتون إليه مبايعين له على الإسلام. فهذه العلامة الثانية، وهي ماذا؟ دخول الناس في دين الله أفواجا. ما الأمر؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أن يقبل توبة التائب ويقيل عثرة الآئب إلى ربه. فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ التأويل له عند العلماء ثلاث اصطلاحات. هذا المعنى الأول، يتأول القرآن يمتثل ما فيه من الأمر والخبر. فتأويل الأمر بامتثاله، أقيم الصلاة تأويله أي صلي، وتأويل الخبر بوقوعه، لأن من مما في القرآن أخبار، ما تأويلها أي حقيقتها وقوعها كما أخبر الله، وتأويل الأمر امتثاله والقيام به. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن أي يمتثله. أعيدها، تأويل الأمر امتثاله أمرا أو نهيا، وتأويل الخبر وقوعه. ومنه قول الله جل وعلا في أوائل ألف لام ميم صاد الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته التي أخبر الله بها في الآخرة. النوع الثاني من التأويل التفسير، ومنه تأويل المنام أي تفسيره، ومنه تأويل الآي كما يقول ابن جرير وغيره القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، أي تفسير هو بيان معناه. وكلا المعنيين صحيحان. النوع الثالث التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا تأويل وظف من المحدثين من المتكلمين توظيفا باطلا، صرف الكلام من اللفظ من معناه إلى معنى آخر لقرينة، بحسب القرينة، إن كانت القرينة صحيحة فالصرف صحيح. فإذا قال القائل مثلا رأيت أسدا يصلي في المسجد، ما معنى الأسد هنا؟ ها؟ الشجاع، المغوار، المقدام. ما هو بلا أسد الحيوان جاء من الغابة قال الله أكبر وكبر مع الناس، ما يفهمه بهذا المعنى أحد سوي بقرينة يصلي في المسجد. فهذه القرينة صرفت الأسد عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. ومنه قولهم رأيت بحرا يمشي في السوق، البحر جاء وفاض ومشى في السوق، ولا البحر هنا بمعنى الكريم السيد. هذا صرف لللفظ عن ظاهره لقرينة. وتكون القرينة فاسدة كما عند المتكلمين لما قالوا إن الله لا يتصف بالصفات، لا ينزل ولا يضحك ولا يغضب ولا يرضى ولا يفرح. ليه؟ لأن هذه صفات الأجسام والله منزه عن الجسمية. نقول أخطأتم وضللتم وابتدعتم، بل لله صفات ثابتة لائقة بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. فالله يضحك ويرضى ويغضب ويسخط ويجيء وينزل، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، لا على وجه يشبه فيه صفات هؤلاء المخلوقين، كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا في آية الشورى في أولها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المقصود أن هذا الباب باب شريف، وهو لنا تنبيه وحث أن نستعد نعمل ونجمع لا للدنيا ولكن لما بعد الدنيا. بيض صحائفك بصالح العمل، ومنها التسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير والتحميد، لأنها يسيرة وأجورها عظيمة. ذكر الله يسير على من يسره الله عليه، وأجورها وثوابها عظائم عند الله سبحانه وتعالى. فانشغل واشغل لسانك بذلك، فإنك تحصل منافع، أولا تزداد أجرا، ثانيا تعظم أجورك بصحائفك في أجور التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء، ثالثا تحجز لسانك عن ماذا؟ عن ضد ذلك. لأن اللسان آلة كالعين كالسمع كاليد كالرجل، إن ما جعلتها في طاعة غلبتك هواك ونفسك وشيطانك حتى جعلوها في المعصية. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبأسمائه الحسنى لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. سم أي لا، في قول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هل هذا خاص بالعمل؟ يشمل عمل القلب من النية والخشية والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والثقة واليقين، ويشمل عمل الجوارح، ومن عمل الجوارح عمل اللسان، فهذا عام في كل أعمال الجوارح. أيكم أحسن، ولم يقل أكثر، لأن العبرة بحسن العمل لا بكثرته. وإلا إذا نظرنا إلى عبادتنا نحن الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمم قبلنا ما نبلغ معهم بالكثرة شيء، لكن العبرة بالحسن وحسن العمل وصلاحه وقبوله عند الله الذي يرفع الله عز وجل به قليل العمل إلى كثيره. نعم سم أي أي الدب القرع، يسأل عن حديث وفد عبد القيس وأنهاكم عن أربع، ما هي الدب؟ الدب القرع يبس وتغدي أواني يحطون فيها الخمر، أي لا لا أكلها سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويستتبعها في القصعة، وإنما يتخذون الدبة القرع إذا جوفت أواني، ما عندهم كحين مصانع بلاتين وغيرها تصنع لهم، فأوانيهم من أين؟ مما ينقرونه من الخشب أو ينحتونه من الحجر أو يتخذونها من هذه الخضروات اليقطين والقرع، يجففون وتصير أواني لهم، أو مزاودهم من الجلد يجعلون فيها هذا الخمر، لأن الخمر كانت دارجة ذائعة عند العرب. والحجاز اشتهر بزرعين، وشي؟ النخيل والشعير. أما خمر النخيل فيسمى بالفضيخ، الله يحفظ رأس العدو، يسمى بالفضيخ. والشعير، والشعير لماذا سلعة عالمية الآن؟ لأن أكثرهم يتخذونه للبيرة وهي الخمرة، نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم. سم، نعم، الركوع فيه دعاء مع التعظيم، لأن الدعاء من تعظيم الله، الدعاء من تعظيم الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أن تقول سبحان ربي العظيم، ومن تعظيم الله دعاؤه، لأنك ما دعوت إلا من اعتقدت عظمته، لو لم تعتقد عظمته ما توجهت إليه بدعوتك وسؤلك وحاجتك. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا فيه تعظيم لله وفيه دعاء: اللهم اغفر لي. ومما كان يكثر قوله في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول: سبحان ذي العزة والجبروت والملكوت والعظمة، وفي رواية: والكبرياء والعظمة. هذا تعظيم لله جل وعلا. ويستحب بين يدي الدعاء أن تثني على الله وتعظمه كما تصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.